بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في كتابه كتاب العلم باب من أجاب الفدية بإشارة اليد والرأس. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء. أبو تحريف ما قال كم تحريف حريف النبي قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن فاطمة عن عائشة قالت عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثله قريب الهادي أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي بأيهما. قالت أسماء فيقول ومحمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه وقد قرأنا الحديث هذا بكامله ولا بأس من أن نمره إمرار. يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة زوجته هشام ولد العروة وفاطمة بنت المنذر كلاهما أولاد أسماء أولاد الزبير بن العوام وهما أسماء بنت أبي بكر الصديق فهما أولاد عم من الأم ومن الأب. يقول رحمه الله عن فاطمة عن أسماء جد أمها عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهي أكبر من عائشة. أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة تقول إني أتيت المسجد أصلي. أتت المسجد في الضحى لأن القمر ما خسف على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خسفت الشمس يوم 10 من الشهر. هذا ما يدل على الفلكيين اليوم يغلطون كثير يقول لا ما تكسف الشمس إلا أمها لـ15 أو لـ13 أو لـ15 أو لـ14 كسفت لـ10. وحتى إن الناس قالوا مات ولد الرسول عليه الصلاة والسلام إبراهيم فقالوا إن مات لأجل إبراهيم. فقال الرسول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته لا لإبراهيم ولا لإبراهيم. الشمس والقمر آية من آيات الله يخوف الله بهما إذا غطى نورها فهو تخيف يخوف الله بهما عباده. إذا غطى النور نور الشمس أو غطى نور القمر فهذا خطر على الناس. قد يكون خطر من يدري فهما آيتان من آيات الله إذا غطى نورهما يخوف الله بهما عباده. ولا وحتى لو قالوا تخسف الشمس أو يخسف القمر بيوم كذا ليلة كذا وكذا الفلكيون هذا قد يصدقون وقد يغلطون. التخويف واجب التخويف موجود في الشمس أو في القمر. تخويف رب العالمين لعباده في ظلمة الشمس أو ظلمة القمر واقع وموجود حتى لو قال الناس تكسف وصدقوا أو كذبوا. فالشاهد تقول إن أتيت الناس في المسجد الضحى والناس يصلون وصارت قريب من عائشة فلما رأت الناس صلون الضحى يصلون الناس جماعة والرسول يقرأ القرآن والضحى ما هي عادة هذه. تقول فسألت عائشة ما اللي حدث الناس يصلون والرسول يقرأ القرآن والضحى الساعة مثلا 65 من النهار أو 9 من النهار ما الذي حصل. فأشارت بيدها عائشة قالت أشارت إلى السماء الشمس كتب آية من الآيات فأشارت برأسها نعم. هذا فيه الإشارة إذا كنت الإنسان تصلي وسألك أحد تدله يقول لك الطريق فين هو ضايع ما أدري وين هو تشير إليه والإشارة لا تبطل الصلاة أو يقول لك فين كذا أين كان القبلة تشير إليه أن الكعبة كذا فلا بأس بالإشارة بالتي بالإشارة ما تبطل الصلاة لكن تبطل الصلاة إذا كان أخرج إشارته مثل كلامه إذا كان أخرج الشاهد قالت أن آية قالت آية تقول أسماء رضي الله عنها فأخذني الغشي غشي عليها غشي عليها أخذ فيه فأخذت ماء صبه على رأسها ما تدري وش الغشي هذا ولا تدري ليش الشمس كسفت ليش هذا اليوم كسفت الشمس والناس يقرؤون الرسول يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام تقول أسماء رضي الله تعالى عنها لما انتهت الصلاة انتهت الصلاة طلع الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر وخطب الناس فقال نعم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في منامي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أريد أن أرى إلا أريته في صلاة هذه حتى الجنة والنار رأيتهما ورأيت أهل هذه ورأيت أهل هذه حتى الجنة والنار نعم وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو شبيه من مثل من فتنة الدجال مسيح الدجال يعني في القبور يفتنون الناس نعوذ بالله هي أول فتنة وهو أول اختبار للناس القبر إذا دفنت الإنسان في القبر تنظر يجيك منكر ونكير ويسألونك يجلسونك مربع كذا يجلسونك مربع واثنين قدامك عيونهم في الجمر أعظم من الجمر من ربك؟ من ربك؟ ربي الله ما من هذا الرجل الذي بعث فيكم من هو؟ الرجل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب جاء أنا وأدى الرسالة وأدى الأمانة وشهدنا أنه رسول الله نم صالح فلقد كنا نرى أنك صالح نم صالح أما المنافق أو الكافر نعوذ بالله أو المشرك أو المنافق يضرب مرجبة من حديد يضرب يغيص إلى الأرض السابعة السفلى ثم تغرفه الأرض إليهم تطلع عليهم يقول أنا أخذك وأنت فوق ظهري وكل يوم أنت تخرج فيخرجه إليهم أيضا مرة إلى آخره ففتنة القبر هي أعظم مثل فتنة الدجال يقول الرسول هي مثل فتنة الدجال لأنه يقول ربي الله والنبي هذا محمد من هو هذا الرجل اللي أرسل ما يقول النبي يقول هذا الرجل اللي جاءكم بالكتاب جاءكم من هو يقول هو محمد بن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءنا بالبينات والهدى فصدقنا وآمنا به نم صالحا فلقد كنا نعلم أنك فلقد كنت صالحا فيفتح عليه القبر يفتح قبره يفتح مد البصر ثم يسود كله نور ويقال إن الحور العين من زوجاته تطلن عليه وسلمون عليه الشاهد أن القبر كله يصير نور ويأتي عمله الصالح يؤانسه حتى يبعث يوم القيامة عمله الصالح اللي عمله يأتيه بصورة رجل أحسن الرجال من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح فيجلس عنده يؤانسه إلى حتى تقوم الساعة نعم باب تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جبرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من ورانا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغانم ونهى من الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المغير قال احفظوه واخبروا من وراءكم. يقول البخاري رحمه الله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم. تحريض النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس اللي هم ربيعة على أن يحفظوا القرآن ويحفظوا يؤدوا الخمس ويحفظوا الإيمان اللي فسره لهم عليه الصلاة والسلام إلى آخره. يقول البخاري حدثنا ويخبروا من وراءهم ويخبروا بذلك من ورائهم قال حدثنا وقال مالك بن الحويرث قال للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري علق حديث مالك بن الحويرث شاب من الشباب أقل من 20 سنة 18 ومعه شباب 20 نفر وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قومهم من جرم من بني جرم قومهم فأتوا إلى الرسول 20 ويأتيهم الرسول في الضحى ويحدثهم ويصلون معه صلوات الخمس حتى أنه روى مالك بن الحويرث وحده ما روى الحديث هذا غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستريح إذا قام من السجدة كان يستريح في الثانية أو الرابعة إذا صلى الركعة الأولى جلس بين الأولى والثانية ثم إذا صلى الثالثة جلس بين الثالثة والرابعة هذا الحديث في البخاري سيأتينا ما رواه إلا مالك بن الحويرث في استراحة يسمونها سجدة استراحة لكن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا روى حديثا ما عمل به الصحابة إجماع الصحابة ما عملوا به هل نعمل به تقول لا ما نعمل به حتى رواه مالك بن الحويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره لكن ما رواه غير مالك بن الحويرث والصحابة عملوا بهذا جلسوا تقول لا ما دام ما جلس أحد من الصحابة والصحابي رواه وحده فنعمل بالصدق بما فعل به الصحابة علينا بعض العلماء يقول سنة بعض العلماء يرى أن استراحة هذه سنة الاستراحة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كبر يقال أنه فعلها حينما كبر صار يجلس الاستراحة إذا قام من السجود جلس شوية ثم قام حينما كبر وسخن عليه الصلاة والسلام لكن مالك رواها وعمل بها وعمل بها قومه بني جرم حتى صلى بهم جلس للاستراحة إذا صلى بهم من بني جرم الشاهد أن مالك بن الحويرث أتى إلى الرسول وافدا وتعلم معه وجلس وشباب معه 20 ليلة ثم قال لهم اذهبوا إلى أهلكم فعلموهم وتعلموا ولأمكم أقرأكم لكتاب الله وأحفظكم للسنة إلى آخره وجاءنا عاد بحديث بني وفد فقول ابن عباس جاء الوفد بني ربيعة فقال من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم ما قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك بني مضر ربيعة ومضر إخوان لاحظ كلهم أولاد نزار بن معد بن عدنان الاثنين هم أربعة أولاد معد بن عدنان أربعة وحدثنا قصتهم مرتين أو ثلاث مما مضى وهو أن أبوهم ما ملك الأرض كلها كل الأموال الأرض له وقال يا ابنائي إذا متوا فذهبوا إلى الجرهم الأفعى الجرهمي بصنعاء الأفعى الجرهمي يقسم بينكم الأموال هذا اختلفتم وما اختلفتم لكن اختلفتم اذهبوا إلى الأفعى الجرهمي بصنعاء يقسم بينكم فلما ذهبوا حصل قصص كثيرة طويلة قصص منها أن أعرابي فقد جملا وقالوا لونه أعور وأصور وإلى آخره ولما وصلوا إليه بعد حصل نكت وحصل هناك أشياء قصة مرت مرتين أو ثلاث علينا فالشاهد يقول البخاري رحمه الله فلما أتت ربيعة قال مرحبا بالقوم قالوا يا رسول الله إنا من ربيعة نحن وبيننا وبينك مضر إخوانا مضر ولا نستطيع نجيك إلا بالشهر الحرام ما نستطيع نتعدى بمضر لأن مقتلونا نتقاتل حنا وياهم ويقتلونا لكن نأتيك بالشهر الحرام الذي لا يمكن يتعرض أحد أحد العرب يحرمون الأشهر الحرم الأربعة اللي حرمها الله يحرمونها لو شوف قاتل أبيها وقاتل أخيه ما يتعرضوا الشاهد نعلمنا بفصل نوتي أن نعلم به من ورانا فقال نعم ندخل به الجنة فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم لاحظوا أن قولت ورسوله مدام الرسول حي مدام الرسول حي تقول الله ورسوله أعلم إذا مات الرسول لا ما تقول الله أعلم بس لأن الرسول ما يعلم الغيب خلاص لما مات ما يعلم الغيب ولا تجيبه مع الله تقول الله أعلم لكن مدام الرسول حي فالصحابة يقول الله ورسوله أعلم قالوا الله ورسوله أعلم قال أمركم بالإيمان أتدرون من الإيمان قال الله ورسوله أعلم قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله نعم وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم يعني إذا جهدتم الكفار وأخذتم أموال تعطوا الخمس من المغنم ثم قال لهم نعم ونهاهم عن أربع الدباء والحنتم والمكفر ونهاهم عن أربع الحنتم والدبة والمقير والنقير ولكنها نسخت النهي عن شرب هذه الأواني الأربع نسخت كما سيأتي نعم قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير شعبة بن الحجاج يقول ربما قال النقير وربما قال المقير لها واحد النقير هو الذي يأخذ من جذع النخلة وينقرونه يحطون فيه ماء يحطون بلح يحطون زبيب حتى يتخمر يصير خمر والمقير هو الذي معون يحط عليه قار من الزفت هذا الأسود، يطلع بقار ثم يحط عليه ماء ثم يحط عليه بلح ولا زبيب ولا شيء فيتخمر، كلها أوائل خمر كلها. كذلك الدبة، الدبة هذه لا أخذت دبها إنسان بقي الجفر، الجفر حقها الجد حقها الماء، تحط به ماء تحط برضو بلح وزبيب أو شيء ويتخمر، كل شيء يتخمر بهذا الأنا حرمه الرسول. لكن أخيرا قال كل هذه الأواني اشربوا بها ولا تشربوا مسكرا، كل هذه الأواني اشربوا بها ولا تشربوا مسكرا، هذا الضابط أن لا تشرب مسكر، بس هذه الأواني مثل غيرها لا تشربوا بها ما دام حلال، ولا تشربوا مسكرا سواء كان في المقير أو حتى في المعدن، لا تشربوا مسكر، لا تشربوا مسكر، هذا الضابط. الشاهد نعم. قال احفظوه وأخبروا ما وراءكم. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام احفظوا هذا وعلموه من ورائكم، وهو الدين الإسلام، تشهدوا أن لا إله إلا الله، وسبق أن شرحنا لا إله إلا الله، وأن المحق بالله الحق لا إله إلا الله الحق هو الله تعالى وتقدس، لا إله يستحق العبادة إلا رب العالمين الذي خلق العالم الذي خلق الخلق، وأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وإقام الصلاة بكامل شروطها وأركانها وغيرها، وأن تتوضأ قبلها بشروطها، الوضوء له شروط 10 وله فروض 8 وله نواقص 8، الوضوء بنفسه قبل أن تصلي للوضوء 10 شروط وله 8 فروض 8 أركان وله 8 نواقص، له أركان وشروط ونواقص هذا الوضوء قبل أن تدخل في الصلاة، والصلاة كذلك لها شروط ولها أركان يأتي كله إن شاء الله في كتاب الصلاة إذا وصلنا الوضوء وصلنا الصلاة. الشاهد هنا تقول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذا صار عندك مال وحال عليه الحول تزكي، كل 20 200 درهم تعطي منها 5، وكل 12 مثقال تعطي منه ربع العشر إلى آخره من الذهب الأحمر إلى آخره، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، رمضان تصوم إذا حضرت يا الإنسان وأنت مقيم تصوم رمضان، المريض أو الشيخ الكبير يفطر ويطعم عن نفسه كل يوم مسكين، هذا ما ذكره الله في كتابه، وتصوم رمضان، وهذا ولا ذكر الحج لأنه أما إنه ما فرض وإلا أنه خاف عليهم من عدوانهم مضر إلى آخره. نعم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال رحمه الله دثنا محمد بن قاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أنبانا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي ملائكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. يقول البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة، باب الرحلة في المسألة، باب الرحلة كونك ترحل على الإنسان علشان تطلب العلم، تدور حديث أو مسألة أو فائدة ذكرت لك أن فلان عنده حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عندك، أو أن فلان عنده فائدة يقولها وآخرة ترحل، هذا من باب الرحلة للعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي، وقلت لكم أن المروزي إمام من أئمة العلم والحديث، يروي له البخاري وغير البخاري من العلماء، أما محمد بن مقاتل الرازي فهو أضعف من العنكبوت، أضعف من الذبابة، شيخ لابن جرير في التفسير، شيخ لابن جرير في التأمين، أنا أنبهكم على هذا لأجل لو تمر محمد بن مقاتل الرازي هذا ضعيف جدا أضعف من الذبابة، وأما محمد بن مقاتل المروزي لاحظوا المروزي فهو إمام من أئمة العلم والحديث، يروي البخاري ومسلم وغيرهم من الأمهات. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ العلم ابن الجوزي له كتاب يسميه قضي نهارك في أخبار ابن المبارك، إذا وجده الإنسان وجلس يقرأ في روح النهار ما مليت من الإنسان، من قصة عجيبة إلى قصة عجيبة رضي الله عنه أرضاه. عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد، قال أخبرنا عمر بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة قال عن عقبة بن الحارث، عن عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة، ولما تزوجها أتتهم امرأة وقالت إني قررتهم أنت ويا هذه أرضعتكم، كيف تزوجها أرضعتك أنت وأرضعتها هي، سبحان الله سبحان الله أرضعتينا؟ قالت نعم أرضعتك أنت وياها سوا. لهذا يسن ضرب الدف على الزواج، يسن النور تضرب أنوار وتعلن النكاح وتضرب الدف. ليش؟ عرس مين؟ عرس فلانة على فلان. أو أنا أرضعتهم، تجي مرة تجي عجوز تجي امرأة تقول أنا أرضعتكم، قبل أن يدخل بها يصير ينفصل النكاح ولا أحسن شيء، لأنه لو دخل بها وقد أرضعتهم أو امرأة صار غلط، صار كأنه نكح أخته من الرضاعة، نعوذ بالله، مثل ما نكح أخته من النسب، لا يجوز هذا. فجاءت المرأة وقالت أرضعتكما، فرحل إلى الرسول، ركب ناقته وأتى إلى الرسول بالمدينة، يظهر أنه أما من الأعراب أو أنه من الضواحي، فرحل إلى الرسول عن ناقته وقال يا رسول الله إنه تزوج امرأة وجاءت امرأة فقالت إنها أرضعتني أنا والمرأة التي نكحتها، فما تقول؟ قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، قيل ما قيل، إن صدق إن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، ما اعتذارك، قد قيل، كيف وقد قيل، قالت المرأة إنها أرضعت، خلاص كيف وقد قيل، فطلقها عقبة ونكحت غيره. نعم، والشاهد الرحلة في العلم، الشاهد من الباب هنا الرحلة في العلم. باب التناوب في العلم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب قال أخبرنا يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة رضي الله عنها فهي تبكي، فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. يقول البخاري رحمه الله باب التناوب في العلم، يعني من السنة أنك أن تحفظ الدرس هنا، تحضر هنا وأخوك يشتغل، مثلا أخوك المسلم أو صديقك أو اللي أنت وياه ساكنين سوا يشتغل ويبيع ويشتري، وتشتركان في البيع والشراء وفي الفائدة، وتشتركان في العلم، فهو يحضر الدرس ويأتيك بالفوائد اللي يحصل عليها. فعمر رضي الله عنه وواحد من الأنصار يتناوباني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري، الزهري ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا قال أبو عبد الله قال ابن وهب، قال قال أبو عبد الله وقال ابن وهب. يقول البخاري رحمه الله وقال ابن وهب، عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب تابع مين؟ تابع أبو اليمان. لا لا تابع أبو اليمان، أبو اليمان أيوه قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع أيوة. هنا قال حدثنا وقال ابن وهب، ما قال ابن لفظ حدثنا، ما عليه يعني متابع له وهب. قال أخبرنا يونس، قال أخبرني يونس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال قال عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يحكي عمر عن نفسه أنه واحد من الأنصار، جيران، هذا باب وهذا باب، هذا باب عمر وهذا باب الأنصاري، يتناوبون في العلم. العمر يأتي يوم ويحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وما يذكر، ثم يأتي به إلى الأنصاري، الأنصاري يأتي يوم ويحفظ ما يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما يتكلم به، ثم يأتي ويخبر به عمر. ما أحسن هذا، سأل الله الكريم التناوب، ما أحسن هذا، هذا يجي ويأخذ الأحاديث ويأخذ ما ورد عن النبي ويأخذ الحوادث ويرجع ويخبر صاحبه، وهذاك يجي اليوم الثاني، وهكذا ما أحسن هذا، كل واحد ينوب عن الثاني يوما. يقول عمر رضي الله عنه فذهب الأنصار يوما وأتاني فزع، فأتاني يترك الباب يضرب الباب بقوة، هل هو هنا؟ هل هو ثم؟ هل هو موجود؟ يقول ففزعت وظننت أن ملك غسان يحذي الخيل، كان ملك غسان الذي في أيلة في الأردن يحذي الخيل، يعني يحط الحذوة في الخيل يغذي المدينة، فظننت أنه أتى وأنه أتانا وفزع الناس وأنهم يريدون أن يقابلوه. يقول فلما خرجت له قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق نساء أو شيء من هذا، يقول ففزعت فزعت أعظم من غسان وأعظم من ملك غسان. فذهبت إلى حفصة حفصة ووجدتها تبكي. أطلق الرسول قالت ما ندري أمه بالمشربة هنا اعتزل نساءه هذه المشربة والنساء تبكي كلها نساء يبكون. قال فخرجت وإذا عبد للرسول مملوك للرسول استأذن لي فأذن لي ودخلت عليه وأنا واقف ما عمر جري ويريد أن يأخذ الحق وأنا واقف يا رسول الله طلت نساء. قال لا الله أكبر الله الحمد لله الحمد الله أكبر. صار المسألة أنه عقاب للنساء يسألونه معاش يسألونه طعام يسألونه شراب يسألونه كذا يسألونه كذا حتى ألحوا عليه. فأخبرهم رب العالمين أنكم أما أن تختاروا الله ورسوله والفقر تختار الله ورسوله والفقر وكل شيء يأتيكم تصبرون عليه وإلا تختارون الدنيا ويطلقكم ويزوجه الله غيركن يا أهل. فلما جاء خرج الرسول حلف ألا ينزل عليهم شهر كامل. الرسول حلف ألا ينزل عليهن شهرا كاملا. تقول عائشة أني أعد الأيام لما مضى 29 يوم نزل عليه الصلاة والسلام. فقلت له يا رسول الله أنت حلفت شهرا. قال الشهر 29. فلما نزل عليه الصلاة والسلام بعدما لبث 29 يوم بالمشروبة نزل على نسائه ثم أحضرهن واحدة واحدة. فعلي عائشة أنت العائشة أنت المبتدأ وأنت الأول تختارين الله ورسوله أو تختارين الدنيا. قال تختار الله ورسوله. اختار الله ورسوله. قال اختاري ولا بد تشاوري أبويك. تقول عائشة ويعد يدري أن أبوي ما يأمرون بفراقه لكن ليش تشاوري أبوي أنا اختار الله ورسوله خلاص لكن لا تخبر النساء. قال بل تشغل به أنا حر أخبر هذا أخبر هذا أمر سهل تحضرين علي. فذهب واحدة واحدة وكل التسع اخترنا الله ورسوله كل التسع اخترنا الله ورسوله فثبتنا على ملكه وعصمته عليه الصلاة والسلام. والذي تختار الدنيا تطلق. ولهذا يقول الله تعالى وتقدس شهدنا أبكارا لو اخترنا أنفسهن أتى الله تعالى وتقدس بنساء سيبات طلقكن عسى ربه انطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تعرضات تائبات عائبات إلى قالب ثيبات وأبكار. لو تخترتنا الدنيا حوضه الله بنساء مؤمنات مسلمات حافظات مؤمنات مسلمات حافظات وثيبات وأبكار إلى آخره. فالشاهد حصل الامتحان وحصل أنه هجرهن 29 يوم شهرا كاملا إلى آخر القصة. نعم الشاهد من التناوب يعني القصة عظيمة جدا وهي أهم من التناوب لكن البخاري رحمه الله بيأتي بالفائدة باب التناوب في العلم. نعم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال يا رجل قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول منها فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعدة أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس إنكم منفرون ومن صلى من الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. يقول البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعدة باب الغضب في الموعظة حينما يغضب يعظ الناس وهو غضبان. باب الغضب في الموعظة يعني جاء شيء يغضبه عليه الصلاة والسلام غضبة ويعرف هذا باحمرار عينيه واحمرار وجهه عليه الصلاة والسلام ثم يتكلم ويعظ الناس وينبههم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري جاء محمد بن كثير اللي بعده سفيان الثوري قال حدثنا سفيان الثوري نعم قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم هذول الاثنين اللي رواه من أمهات الست كمان مثنى بن بشار. ننبه على هذا ليحفظ إخواننا أن اثنين هذه إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم رواه الأمهات الست هذول في على السند وابن بشار وابن محمد بن بشار ومحمد بن جعفر بن لا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى الاثنان في أول السند مشايخ الأمهات الست وغير الأمهات أيضا. فهذولا مشايخ في أعلى السند مشايخ الأمهات الست وغير الأمهات. قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال عن أبي مسعود الأنصاري قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول قال يا رسول الله ان يقول ان رجلا اتى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني لا ادرك الصلاه لا اصلي يعني ما اروح اصلي مع الرجل لانه يطيل الصلاه ونحن هالشغل وهالكذا. هذه جرت لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل كان يصلي مع الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يذهب الى اهل مسجد كان امام لهم يقال له قضى ويقال غير قضى ثم يصلي بالبقره او يصلي مثلا بالنساء او يصلي يتون الناس هالحدائق وهالسواني ويسنون على الماء ويطلعون الماء الى البركه ومن البركه يفجروا على الاحواض على النخر. اجي تعبان من الليل كله اتعب انا والبعير اروح اجي انا وياه يجي تقرا لي البقره اي كلام هذا يسلم سلم وخلص سلم واتركه. لما قالوا لمعاذ ان فلان اتى وصلى معك ثم سلم وذهب قال هذا منافق. قام الرجل عاد حمس الرجل لما هو مشتكي الرجل الصحابي رضي الله عنه حمس وغضب لما قال له منافق ولا ما ترى عليه انه يشتكي فذهب الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال مساله كذا وكذا وكذا يطيل بنا وحنا اهل عمل واهل حدائق واهل سواني في الليل فاذا جاء يقربنا البقره ولا يقربنا النساء ولا يقربنا. فقال امنفر انت يا معاذ امنفر نفر الناس ما تبيهم ما يدخل الصلاة يحس أنه بطنه فأود يخرج ما بطنه أو يحس بمرض أو شيء من هذا أو كبير ما يتحمل الوقوف كبير ما يتحمل الوقوف تجعر رجليه أو شيء. إن من ورائك من أما قوما فليوجز في الحديث الثاني غير حديث معاذ في الحديث الثاني من أما قوما فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاسها ثم عرف سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه. قال فضالة الإبل فغضب حتى أحمرت وجنته أو قال أحمر وجهه فقال وما لك ولها معها سكاوها وحذاوها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقى ربها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذيب. يقول البخاري رحمه الله أن في كتاب الغضب في باب الغضب الغضب حينما يسأل يغضب عليه الصلاة والسلام فهنا غضب لما قال ضالة الإبل غضب عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد من الباب. قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي عمرو بن عبد الملك قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال الربيعة بن أبي عبد الرحمن الربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ المالك قال عن يزيد مولى المنبعث يعني يزيد مولى المنبعث قال عن زيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الضوال قال اللقطة ايش نعمل بها قال اللقطة خذها اعرف عفاصها ووكاء العفاص الخرقة اللي فيه أو الكيس اللي فيه هذا يسمى عفاص في لغة العرب يسمى عفاص الخرقة أو الكيس اللي فيها أو سرة أو شيء من هذا اعرف لونه واعرف شكله ثم اعرف الوكاء اللوية اثنين ثلاثة أربع لويات خمس لويات اعرف الحبل واعرف اللوية كم لوية إذا عرفتها وفهمتها سجلها عندك الإنسان ثم تكلم في الأبواب أبواب المساجد والشوارع والمقاهي من ضع له كذا وكذا فمن أتاك وعرفها بما عندك الإنسان تعطيه إياه وما وإذا مضى سنة ما جاك أحد فهي من مالك لكن لو أتى بعد ذلك لو أتى وعرفها فإنك تخسرها وتعطيه إياه إنما بعد سنة تملكها الإنسان ما عدا لقطة مكة لقطة مكة فلا تملك إطلاقا لا أنت تدور عنها لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد يعني منشد أنت في حياتك وعيالك في حياتهم وعيال عيالك في حياتهم لقطة مكة تركها لا تأخذها الإنسان فتبلش تندم عليها وتبلش ما تدري شو تسوي بها الشاهد لقطة قال لقطة الإبل يا رسول الله الضوال فغضب هذا الشاهد فغضب غضبا شديدا وقال ما لك ولها مع حذاؤها خوفها تعطى الحجارة والشوك وكل شيء ومعها كرشها تملأه من الماء وخلاص ما تبي أحد يجيب ما تبي أحد يهديها الخفوف تمشي بهم في البر وكرشها تملأه ماء ولا تحتاج إلى أحد ما لك ولها من أخذ ضالة الإبل فهو ضال. فالشاهد قال ثم الغنم لقطة الغنم قال عاد الغنم ضعيفة أما لك أو لأخيك أو للذئب واحد منكم تأخذها أنت تنتفع بها تأخذها أخيك بس تعرفها أيضا لازم تعرف حالها وسنها ولونها لكن لو سقى صاحبه تخسرها لك أما لك أو لأخيك أو للذئب يعني معنى خذها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الألاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقال آخر من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الغضب. الغضب كل الأبواب هذه في حالة غضب الرسول عند السؤال. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب. قال حدثنا أبو أسامة حماد. قال حدثنا بريد قال عن أبي بردة قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها. يقول أبو موسى الأشعري إن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أشياء كرهها. ما كذا يا رسول الله؟ ما كذا؟ ولهذا نهى الله تعالى وتقدس عن كثرة الأسئلة، لأنك تحرق اللي تسأل وتغضبه الإنسان، تحرقه وتغضبه. وكثرة السؤال مما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالشاهد إن كثرة السؤال تحرق الإنسان وتكرفه، يصير ما يجاوبك لأنك كثرت الأسئلة والناس كثروا الأسئلة. فقال اسألوني. فقام شخص يدعى عبد الله بن حذافة السامي فقال من أبي؟ قال أبوك فلان بن فلان. غضبت أمه عليه لما علمت شهر كامل ما كلمتهم. لو سمى أبوك غير أبوك وش موقفي أنا قدام الناس؟ ليش تسأل؟ لا تسأل أبوك. لو قال أبوك فلان بن فلان غير أبيك اللي تسمى له، وش موقفي أنا عند الصحابة عند الرسول؟ غضبت عليه شهر ما تكلمه، حتى أتى بأخواله وإناس يتكبون على رأسه يحبونها. فالشاهد قال أبوك كذا وكذا. ثم قال الرسول، قال عمر رضي الله عنه قال اسألوني بغضب. فقام عمر رضي الله عنه فقال آمنا بالله ربا وبك رسولا يا رسول الله. على ركبتيه جالسين. فهدى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عمر هذا الكلام، هدى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في الأول رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقال آخر من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. قال الأول حذافة عبد الله بن حذافة السهمي، هي اللي غضبت أمه عليه، عبد الله بن حذافة. قال الثاني من أبوك؟ قال سالم مولى شيبة. طيب ما لا لزوم السؤال هذه من أبوي؟ أبوك فلان. خلاص ليش تشكك ببوك وتتهم أمك؟ هذا حرام. نعم. باب من برك على ركبته عند الإمام أو المحدث. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسكت. يقول البخاري رحمه الله مكررا الحديث لأنه السند غير السند. يقول حدثنا باب من برك على ركبتين. يعني أن الفقه في هذا الباب البروك على الركبتين، يحدث من الإمام اللي قدامه عند الإمام أو المحدث يبرك على ركبتيه ويسأله الأسئلة أو يهدئه. يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من يقول أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج فقام عبد الله بن حذافة السامي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وقال الآخر من أبي؟ قال أبوك مولى بعد كما سبقت السنة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن الرسول يتكلم بغضب عند الأسئلة هذه. أبوك اشتخل الموضوع في هذا. الرسول جاء منذر بشيرا ونذير، ما جاء يعلمك أبوك ولا علم أمك، ما جاء هكذا. فلهذا غضب عليه الصلاة والسلام. فركب عمر على ركبتيه رضي الله عنه قال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. انتهد الرسول وذهب ليجدوه. نعم. باب من عاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال هذا وقول الزور فماذا لا يكررها؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا؟ قال رحمه الله حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا أسمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. يقول البخاري رحمه الله: باب من تكلم ثلاثا، تكلم ثلاث أو تسلم ثلاث أو تكلم أخيك ثلاث أو ترد عليه ثلاث، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكررها لا بأس بذلك. حدثنا ليفهم عنه، ليفهم يكرر الكلام، هذا إذا كان محدث يكرر الكلمة ثلاثا لتفهم الكلمة عنه إذا كانت فائدة أو حديث أو سند. يقول حدثنا وقول الرسول على وقول الزور وقول أبو بكر، حديث أبو بكر رضي الله عنه، ثم استكى وكان متكئا فجلس قال على وقول الزور على وقول الزور على وقول الزور حتى تمنينا أنه سكت. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. وقال ابن عمر، هذا كل شواهد للذي يكرر الكلمة ثلاثا، قال ابن عمر أن الرسول قال هل بلغت فقالوا نعم يا رسول الله، قال اللهم اشهد اللهم اشهد هل بلغت ثلاث مرات، هذا في منى. قال حدثنا عبدة بن عبد الله، يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، معتمد بن عبد معتمد عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث قال قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ثمامة بن عبد الله، ثمامة بن عبد الله قال عن أنس بن مالك، هو ولد الأنس، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد السمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. يقول البخاري رحمه الله مكررا الحديث اللي سبق إلا أن السند غير السند، قال حدثنا عبدة بن عبد الله، عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى قال قال حدثنا ثمامة، قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله ابن أنس بن مالك جده أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا ويفهم عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وإذا مر بقوم سلم عليهم ثلاثا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أراقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسو على رجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. يقول البخاري رحمه الله الحديث هذا مرنا من ليلتين. حدثنا في باب رفع الصوت، باب هنا مر في باب رفع الصوت، ايوه هنا باب من عاد الحديث، من عاد الحديث ثلاثا. يقول حدثنا مسدد بن مسرهد، مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو عوانة، ابو عوانة قال حدثنا ابو بشر جعفر، ابو بشر جعفر بن ابي وحشية قال عن يوسف بن ماهر، عن يوسف بن ماهر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال عبد الله اننا كنا في سفر وتخلف عنا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ادركنا، جاء وادرك الناس واذا هم يتوضؤون يقول انه للعصر، عبد الله بن عمر هنا يقول انه للعصر، يقول ورآنا ناخذ الماء ونكب على رجولنا ناخذ ونكب، فقال الرسول باعلى صوته ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار. هذا الشاهد انه كرر الكلمه ثلاث مرات ويل للاعقاب من النار، العقب هذا فيه مدافن، في مدافن اذا ما تترك تفركه كذا ما ما يجيها الماء ما يجي ينزل معه، فلازم من العقب ان تعركه بيديك الانسان. نعم. باب تعليم الرجل امته واهله. قال رحمه الله فرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا سالم بن حيان قال قال عامر الشعبي قال حدثني ابو برده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى الله حق الله وأدى مواليه، ورجل كانت إن دوامته أمه فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يقول البخاري رحمه الله: باب من له أجرين. سيأتينا الترجمة هذه، هنا جاء ترجمة أخرى، باب تعليم الرجل أمته، تعليم الرجل أمته، وسيأتينا في البخاري باب من له أجرين، يعني من تحصل الأجرين بعمله. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام الدكندي قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عامر الشعبي قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى قال عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لهم أجرهم مرتين، لهم أجرين يعني في عملهم. رجل تصدق بصدقة، لا، رجل من أهل الكتاب آمن بأنبيائه السابقين وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فله أجران، ورجل وعبد مملوك إذا أدى حق الله، وعبد مملوك أدى حق الله وأدى حق عباد حق سيده، أدى حق الله يصلي يصوم وأدى حق السيد، يخدم سيده بما يرضيه ويعمل حق الله تعالى، فيؤدي حق الله تعالى كاملا ويؤدي حق سيده كاملا فله أجران. ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها، ثم عتقها لوجه الله ثم تزوجها، هذا له أجر مرتين. ثلاثة لهم أجرهم مرتين، رجل له أجاري هذا، ورجل آمن بالأنبياء السابقين وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ورجل عبد المملوك إذا حد حق عبد الله ما أدى حق الله وحق مواليه. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء. عبد الله بن عمر يقول: خذها يا شعبي، أعطيناك بدون ثمن، أعطيناكها بدون ثمن. الشعبي اللي يقول. ثم قال عامر الشعبي: أعطيناكها بغير شيء. منو تلميذه؟ تلميذ الشعبي صالح بن حيان. صالح بن قال: أعطيناكها بدون ثمن. الشعبي يقول لتلميذه: خذها، أعطيناكها بدون ثمن، بينما يعني يرحل إليها. باب عدة الإمام النساء وتعليمهن. قال رحمه الله: دثنا سليمان بن حرب. بس خلي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته.